بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف النبوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الآمين، والثالث الحرف، ومعناه لغة الطرف بطرف فتح الراء، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرنا. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به ولكم في الدارين الأمين. وقل كلمة دلت على معنى في غيرها كلمة. نعم، الحرف يدل على معنى في غيره لا في نفسه كالاسم والفعل، أي لا يكون له معنى إلا بالصيام. فعندما تقول من هكذا مجرد لا تدل على معنى في نفسها، لكن إذا قلت سافر زيد من دمشق إلى تونس دل على ابتداء الغاية. نعم. كلام هنا لم مجردة عن السياق لا تدل على شيء. فإذا قلت لم يلد ولم يولد أو لم يض ويضر، فلم هنا دلت على نفي الشيء وقطعه أي جهله وقلبه. ما معنى قلبه؟ أي أنها تقلب الفعل المضارع إلى الجهل، تقلب معناه إلى زمن ماضي. عندما تقول لم يضرب الآن أو غدا، نعم. فعندما نقول لم يلد، أي أن الله تبارك وتعالى نفى عنه الولد وجزم بنفي الولد أي قطعا، وهذا الفعل معناه الآن غدا الماضي أي ماضي. هذا كلام خطأ. قال عقيدة الماضي زمن، هل يجري على الله تبارك وتعالى زمن؟ فهنا القلب الذي قلبته لم في حق الله هو الأبد. واضح لا مجال؟ واضح؟ نعم. فإن لم معناها النفي ولم يظهر إلا بالفعل بعد ذلك. نعم، معنى النفي لم يظهر إلا بالفعل. لأن الضارة هنا إثبات الضارة، يضرب زيد عمرا، يعني أثبتنا الضاربية أو الضربة أو أن الضارب هو زيد. عندما نقول لم يضرب نفينا الضرب. وهو علم ثلاثة أقسام: حرف مشترك بين الأسماء والأفعال، نحو هل، تقول. يعني في الحروف، الحروف تنقسم إلى ثلاثة: حروف مشتركة بين الأسماء والأفعال، حروف مختصة بالأسماء كما أخذنا في الشذور لما تذكر. الشذور أخذنا هذا أتولى. وحروف مختصة بالأفعال، حروف مشتركة، حروف مختصة بالأسماء، حروف مختصة بالأفعال، لأن لا تدخل إلا على فعل. نعم، كلم لم لا تدخل إلا على الأفعال وهو فعل مضارع. نعم. حرف مشترك بين الأسماء والأفعال هو هل. هل أجعل الإنسان فيه من الدار لم يكن شيئا مذكورا؟ هل زيد في الدار دخلت على الاسم؟ وانت تقول هل صار زيد واعرفه هل حرف سبحان وطعم فعل الامر وزيد ساعد مصروع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل زيد ظالم؟ اتى بمثال تقول هل على الفعل وهي قام وعلى الاسم وهي زيد. الاعراف تعالى انظروا صورته، لكن مجهوله ومعناه قياسي عندما نقول القواعد. الان تدربوا على هذه الرنات: فعل ماض مبني، حرف استفهام، فعل مضارع مرفوع. تعلموا هذا النمط، ثم سنعلم لماذا مرفوع ولماذا مبني، سيدركه ان شاء الله. وهل صار الاسم وهل زيد قائم وإعرابه كانت حق الإمام والرجل مبتدأ الموضوع بالابتداء وعلامة رفعه وفتحه وأشرفه إلى أمره وقال نعم. فهل المثال الأول دالة على الفعل ومضاف كبراءة وبالتالي دالة على الاسم ورغبة؟ فهل مشتركة؟ هل مشتركة بين الأسماء؟ ونفعل هذه الإضافة في المعلومة واضحة إن شاء الله. نعم. وحمر مرتبط بالأسماء يكون لا مرتبط بالأسماء بالجر والتنوين والنداء وعين ومشهد مثل تمييز الحفر فعلم أن حروف الجر تدخل على لا تدخل على أفعال فالباء هذا الحرف الجر يدخل فقط على الأسماء وله معاني متعددة منها التبعيض منها الآلة منها العلمية التعليم يعني لها له معاني منه التأكيد كذلك فواضح في قولك مرتبط بالفعل وإعرابه مرتبط فاعل مرتبط والذات فاعل مبني على الرفض لأن الرفع لأنه حكم مبني لا يقرأ فيه لا يقرأ فيه إعرابه إذا الباب هذا الجو والبيت مجرور بالذات وعلامة الجوية كثرة الضرورة فالباء التي هي حرف جر مختصه بالاسماء اين الشاهد بقولنا مررت بزيد اين الشاهد في زيد الباء دخلت على الاسم في زيد في زيد عندما اقول لك اين الشاهد يعني الشاهد الذي نريده الان حرف مختص بمثال حروف الجر الباء حرف مشترك مثل هل حرف مختص بالاسماء مثل الباء الجر واضح وهرهم وصلهم في الأفعال نحو لم من قولك يمين لم كي يشم لم مختص بالفعل بالأفعال بفعل من الضابط لا تكتب إلا هو هي الضابط وهي أم الباب وهي نفع العلامة نحو لم من قولك تجربة ويأتي معنا يعني في الجوازم معنى الجزم وحروف الجزم وما يجب فعلا واحدا وما يجب فعلين مضارعين فعل شرط وفعل شرط هذا يجب معنى كله واضح وما هي علامات الجزم تكون بالحالة حرف حرف العلة أو حرف النون أو السكون لم يكن الجزم ويعظمه لم حرف نفي حرف جزم ونفي وقد احفظه حرف جزم ونفي وقد ما معنى حتى نفى بالمعنى ما معنى جزم قطع يعني جزم قطع لم يجب يعني لم يرد يعني وما يشرح لمن الولاده نفي اي نفي الشيء نفي ذلك الفعل نفي الولاده ها قلب اي ان قلنا ان الفعل المضارع مثلا يضرب يدل على الحاجة للاستقبال اما الان عندما تقول يدخل شكر بارح يدخل اما الان او بعد قليل عندما اقول لم يدخل يعني في الماضي شفت لما فعل المضارع جعلت الزمانية فيه من المضي ليه؟ الزمن الذي انقضى واقع هذا معنى جهل ونفي وقد واقع لكن ماذا يقول المضي في حق الله تبارك وتعالى انه ان الله تبارك وتعالى لا يجري عليه لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل يعني. يا حيوان لا فهمت نحكي عن غلبته للازليه غلبته للازليه هذا المعنى هو الذي يقول بالله تبارك وتعالى ليك في العقيده نحكي في النحو انا معلش مش نفسي على لم يضرب على لم يضرب نحويا نحكي اي نحويا ونحويا ونراعي معنى ليس بالمقام ما يعني اذا قلنا لم يرد حرف نفي وجد مقلب معنى القلب المضي بمعنى الزمنيه حتى رب المضي انا لو احد يقول مهم المعنى العرض بين الحاضر المضوية والحالية والاستقبال فهنا قال لكم أنا ما كنت أسمع يعني الجلالة في النحو قلبتني ما يليق به وهو الأدب الذي لا تدعي لوجوده تبارك وتعالى فهو لا لم يرد ولا يوجد من الأدب كان يرد مبطل مفهوم هذا المعنى هذا في التزام بالبقاء والصفة التربية هي الأمر من البدايات التي إليه مباشرة شقيقة الآية حتى نحويا حتى نحويا ماذا إذا نحويا الحقائق في قوة بسيط ثم يجب حتى نحويا ثم المعنى المحسن إذا تحكي نحويا تقول لقصوم سبوري سمى المعنى النحوي مش النحوي انا قلت عليه مش النحوي سمى المعنى افهم سمى القلب بلم نفي وجد المعنى سمى القلب في لم يلد القلب لماذا البيوت البارحه والمحنات للادب لكن اخذ الماضي ونزم عنه اثار الايمانيه لانه عرض زمن فهو إلا قلبت جذبت ونفت وقالت قلبت إلى أي أذلك في الزمان قلبت إلى الأذل والأذلية في الزمان في ذلك زمان حاجب زمان حاجب زمان حاجب للأعراض ما فيك آية في صوت الأنعام أو سيد إبراهيم إن لم يهدي لي فاشر إن لم يهدي ربي لأكلن منك فإن لم يهدي هذا ولا فإن لم يهدي ربي فهوني فإن لم يهدي ربي هذا حاجة أفضل سيدنا إبراهيم هوني كيف نوظف هذا المعنى البلاغي العظيم ويكون مطابق للعراق أو الحق عقدوا يمكن وني لم أرد جذب ونفي وقال رحوة فسيد إبراهيم على قال لولا أن الله سبحانه وتعالى لم يهديه لكان من الضوء هكذا ولا طيب هداية سيدنا إبراهيم كيف كيف هي في بيته عليه السلام الله سبحانه وتعالى من الأزل كتب هداية سيدنا إبراهيم بحكم أن الأنبياء لا يجوز عليهم الضلال لا قبل النبوة ولا بعدها فهنا المعنى أن الله تبارك وتعالى لم يخرج سيدنا إبراهيم من الظلمات إلى النور بالمعنى القائم هنا وإنما سيدنا إبراهيم مات وهو كذا من الأجل واضح قل معنا سيد إبراهيم مهدي الله معتدى من الأول منذ خلقته عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء هكذا وضع لكن تكليفهم بالرسالة أو بالنبوة هذا عندما يحين الوقت الذي أراده الله تبارك وتعالى كما حصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا نقول أن قبل نبوته صلى الله عليه وسلم كان ماجنا كأهل قريش عشان لا محسوب ومعصوب إلا كان خاتمة نبوته بعد ولذلك قال أهل قريش لو قلنا ابتداء بعدم أمانته وصيته لا أثبتناها الآن فنحن قلنا انظروا بهذا الصيات المنطقة التي قالوه نحن قلنا أنه الصادق الأمين ابتداء والآن قلنا أنه الكاذب الكاذب الساحر فإما أن يكون قولنا في الأول كذبا وقولنا في الثاني خطا وإما أن يكون قولنا في الأول صدقا وفي الثاني كذبا أولا قال هو صادق الأمين هذا معنى العسل فهذا المعنى يجب أن ينسحب عقلا وعادة إلى النهاية فلما قالوا أنه هو الكاذب الساحر فإما أن يكون قوله مشاهدته مبتداء كذبا فيكون هذا صدقا أو يكون الأول صدقا والثاني كذبا حتما فالثاني هو كذب حتما لماذا لأن الواقع مشاهد على صدقيته وأمانته بغض النظر على ما أنجبه الله بحق الأنبياء وإلى واضح؟ وإنما شهادتهم هي أثر عتمتهم عليهم الصلوات والتسليم. شهادتهم رغم أنوفهم بل هو لسان حالهم يقول ذلك. هي أسماء الأنبياء معاني كثيرة نستطيق ورداء ربنا للمسيح ومن الأحاديث. صلى ربي يفتح ونقرأ الحديث يقعد على الماء إلى ربي رصيد على تكوين الحديث عن يوم الله. لا وقت ويقول كان الله عن دنيا وعلى تجربه يكون وزي كان مقرور على مرده ومنصر ورده في حبيبه ولما كان اسمه أفعل لا يتوانع الإيمان والحفظ يكون له هذا المستجر كل الحق أجل الحق يزوجه جاءت من الحرف قد يكون حرف مبنى أو حرف معنى ليس كل حرف يكون يعني يجيء بمعنى بس لا يكون له معنى أبدا واضح مثل الباء مثل الزاي والياء والجاء في قولك زي لا معنى لها هذه حروف بدائل ليس حروف معنى أما الفعل والاسم دائما له معنى الكرسي له معنى هذه الذات المشركة يعني أن الحرف لا يكون يعني ثمر يعني لا يكون جزء من أجزاء من أجزاء الكلام إلا إذا كان حرف معنى. فعندما تقول ذهب زيد إلى المدرسة إلى حرف معنى تدل على الغاية والله كهل ولا فإن هل معناها الاستفهام فإن هل معناها الاستفهام ولا معناها النفي فإن لم يكن لا يكون في تلبيه كمان كذلك النفي وذلك وذلك لأنها حروف ماذا؟ مباني حروف مباني نعم لأننا لا معنى لها لماذا تكفير كلام الثلاثة لم يقل التجربة ويعرف يعني ومثال تكفير الكلام من الثلاثة أي ثلاثة تكفير؟ قصة ذات الجملة العبارة ومثال تكفير الكلام من الثلاثة اسم الحرف مش حتى الدنيا على يكون مفيد كنت حتى لأن يقول ذلك ويعرف لك حرف مكين ويصبح مرد ويصبح فعل مضارع مكون مرد وعلام جديد مكون وزيد فاعل مرفوع وعلام مرد مرد ظاهر في نفسه وليس المضارع مكان يحرم تركيب ثلاثة ثلاثة يعني ترتيب الكلام من شرط ان يكون فيه هذه العناصر الثلاثة اسم الفاعل حرف قد يكون اسم فاعل زيد يقوم او اسم زيد قائم في الاثنين وهكذا فقد يكون مؤكدا في اثنين فقط كزيد قائم زيد قائم اسمان وإعرابه زيد مقتدر مرفوع بالاتصال وعلامة رفعه أحسن مرفوع بأسره وصالح قدره وهو مرفوع وعلامة رفعه أحسن مرفوع بأسره وبالفعل قد يكون الكلام مراقب الفعل قام زيد فعل وفعل فعل مرفوع مبني على الفتح فعل مرفوع تكون ياسر نعم نحو قام زيد وجواره قام فعل مرفوع وزيد فاعل مرفوع بل المراد انه لا يحدث عن ثلاثه المراد انه يكون دائر كان الكلام يكون دائر بين هذه الثلاث اسم فعل حرف اسم فعل اسم اسم يكون دائر بينها نشوف حرف مثل جدال زيجر يعني حرف اسم حرف مسمى وهكذا يعني لا يشترط ان يكون الكلام مركب من ثلاثة هذا المقصود من هذا الكلام نعم الآن سيستخدم الإمام فالإمام الأجروب رحمه الله تعالى نقرأ المثل فالإسم مشكور فلا سيد الأجروب الإسم يعرف بالحرف قل قال الأجروب رحمه الله تعالى قال الأجروب رحمه الله تعالى ونفعل الله به وحروف الخفض وحروف الخفض وهي من وليا وعنه حدا وفي وفقا والباب والباب والنام وحروف الخفض وهي الواو والباب والباب طيب فالاسم نعم فالاسم الفاء يعني يعرف الان الفاء هذه فاء الفصيحه وهي تعرف عن شرط مقدر وايش تعرف انت؟ والله نقرأ كل انت انا نحن نعم وظائفها ارتفعت في جواب شرط مقدر فان المقام الاسلام اذا اردت ان تعرف ما يتميز به كل من الفعل والخوف شوف هنا هذا كله مقدر في الفتح هذا الكلام كله قصير في الفتح فأوحينا إلى أم موسى فهنا الفتح فتح فصيحة قبل أن يلهم الله من الوحي بمعنى الإلهاء ليس الوحي الشرعي قبل أن يلهم الله سبحانه وتعالى أم موسى يعني هناك أحداث أنها ضجرت وتعبت وبكت واشتكت وارتقبت وحنت فأوحى إلى تعب جواب شرط المقدر مش فاهم مش فاهم ثم تروحين إلى موسى أي تروحين إلى لا هو إسلام مش مش ما تعرف مش فاهم بس ما علشان هذي ليش تقول من الله ثم أدرك ثم أدرك ثالث فلما ضاع من الشيء هو يجد نفسه اتفقت الكلمة قد تكون أمور أخرى في خطر مش مزاج وما لم تأخذ في خطر ما يشرح لا كيف إذا وحدنا هذه فأوحينا إلى هذه الآية الحسبة فهنا يعني ثاني فأوحينا وقبل أن يوحي الله تبارك وتعالى إلى سيدنا موسى هناك وقائع حصل تصيرت في البلد قبل كذا وكذا وكذا وكذا فأوحينا إلى موسى قصدي يا مكررات غمض مش فاهمه حقا اللي قالوها عندك المخافه فقاه ما صورش ليش فين بيجي هي فعلا في صورة سيئة قصص خطيبي تمسك تبع كم سألوه ما خالد محمد له واو فهو حي بلا سمو مدير ومقوش في عصر الأناس كأنه قال لنا إذا أردت أن تعلم هذا المجلس في كل من الجنس والسر والشمس فكلمه إلى أسفل وإذن مبتدا مصنوع بالإسلام يعني الآن هو في عادة وهذا هو مبتدا جدا يعني يعرف المثل يعني بالكلام يجدكم ما يشاء ويستفيدون منه إن شاء الله في المستقبل عندما تأخذون قواعد النحو يصبح هذا الكتاب ينظر إليكم يعني تمرين على الشعر وهو في هذا حتى الآن هذا الآن تسمعون القاعدة مستمع هذا الكتاب ثم بعدين في هذه المصطلحات بالنسبة إليك هنا معتاد ليس غريبا مبتدأ مرفوع خبر مرفوع فعل مضارع في هذه المصطلحات متعودين عليها نعم وقوله يقال فعل مضارع الذي مجهول وهو مرفوع وعلامة رفعه صفته وغيره في الأخير وناقب الفاعل ومرفع مسبح فيه جواب تصريح الركوع يعود عليه وسنة من الفعل وخامس الفاعل من حتى وضع قرار المبتدأ وقوله بالقول الباقي مضرب والقول مجروح بالذات وعلامة جوره كلمه ظاهره في الاخير والجار والمجرور متعلق بالعمل وان تجد بالحمل به كما في قوله تعالى كما تبتلنا عند فرعون محمودا فعصى فرعون كذا يعني ليس يعني اهتمام واصل ايه اي شيء متضرر من الاسم وهو مهم جدا بالنسبه لاركان الكلمه اسم فعل فرد حتى قلنا الان كيف نميز بين هذا الاسم وهذا الفعل وهذا حرف الاسم علامات كما فعل ابن مالك في اول حديثه بالجر والتنوين والنداء ومسلم للاسم تمييز حصل فيجب ان نميز الاسم عن الفعل ثم ناخذ علامات الفعل وكذلك الفعل بحد ذاته يجب ان ناخذ علامات الفعل الماضي التي تميزه عن المضارع وعلامه المضارع التي تميزه عن الماضي وعلامات الامر ومتى يكون مجزوما ومتى يكون منصوبا ومتى يكون مرفوعا ومتى يكون مبنيا يعني شجره كامله مكتمله الان نبدا اول الشجره وهي علامات الاسم نعم يعني اول علامه من علامات الكسر الخط يعني الجر بالكسر فتقول في الداعي في زيد واضح والكسره الخط قد يكون بحرف او بالاضافه او بالتبعيه هذا امر اخر لكن مثلا الان حتى يصبح عندي ميزان اخذ قامة تستطيع ان اقول قامي تستطيع ان اقول يقومي ليقومي على يقومي ولذلك الجر او القبض من علامات الاسماء واضح اذا راينا شيئا مجرورا وعلامه جره هي الكثره يكون شيئا اسما يكون اسما هذه اول علامه بالجر بالجرح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيدنا محمد وعلى آله.